الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذا المجلس السادس من التعليق على كتاب الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتوقفنا عند قوله: وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم، فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد، لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. إذن رجع شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أسئلة أبي القاسم التجيبي، وهو قد سأل أن شيخ الإسلام أن يرشده إلى أفضل الأعمال، فأعطاه ابن تيمية رحمه الله تعالى قاعدة ذكرها هنا مجملة وفسرها وفصلها في كتبه، منها كلام له حسن في مجموع الفتاوى، وعنه أخذ وزاد وشرح كلامه تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين وفي الوابل الصيم، وهي مسألة ما هي أفضل الأعمال. والجواب الجامع في هذا هو ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا، قال: فإن هذا يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه، هذا الأمر الأول. ثانيا: ما يناسب أوقاته، إذا نعلم بأن هذا يختلف باختلاف الأشخاص. ثانيا: يختلف باختلاف الأزمان، ومما يزاد ويختلف أيضا باختلاف الأمكنة، ويختلف أيضا باختلاف الأحوال وغير ذلك. قال: فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد، إذن لا يمكن أن يقال جواب واحد يكفي للناس، لكن كالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يأتيه الناس يستوصونه، كل واحد يعطيه الوصية التي تصلح وتصلح لقلبه ولدينه ودنياه. فشيخ الإسلام ابن تيمية مثل على هذا، ومن ذلك كما قلت لكم في الجواب المفصل، وهو أن مثلا قراءة القرآن عمل عظيم وهي أعظم الذكر، لكن قراءة القرآن لا تجوز في الركوع مثلا، ولا تجوز في السجود، فإن السجود والركوع لم يجعلا لقراءة القرآن، فعليه فعرض هنا للعمل الفاضل ما يجعله مفضولا في ذلك الوقت، وهو قراءة القرآن يكون مكانها الذكر، ويكون الدعاء أفضل أن يكون الدعاء في السجود، كما أن تعظيم الله جل وعلا إنما يكون في الركوع وفي كل خير، لكن لما اختلفت الأحوال كانت العبادة أفضل في وقتها. فمثلا إذا أنهى المؤذن الأذان، فالأفضل حينها ليس قراءة القرآن، وإنما الأفضل أن تردد مع الإمام أولا، ثم تقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة، إلى غير ذلك، ثم إن شئت قمت إلى ركعتين أو وصلت الصلاة. فإذا أذن المؤذن وأنت صائم، فإن أفضل الأعمال حينها هو التعجيل بالفطر، وليس أفضل الأعمال وقتها الانشغال بالقرآن. ولا يأتي إنسان يقول الانشغال بالقرآن هو أعظم شيء، لا، العمل الأفضل هو الذي يكون بحسب الوقت وبحسب الزمان. ولهذا كان من السلف من تقل مجالسه في العلم في رمضان انشغالا بالقرآن، لأن رمضان لا بد وجرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدارسه جبريل القرآن، وفي السنة التي مات فيها عليه الصلاة والسلام دارسه وذاكره جبريل القرآن مرتين، فيدل على أن كل وقت إنما يصلح له أمر، وكل مكان أيضا، فإن في بعض الأمكنة تصلح أمور لا تصلح في أمكنة أخرى، فقد يتعطل عند الإنسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيكون في ذلك الوقت الدعوة في حقه هي الدعوة بلسان الحال لا بلسان المقال، لأنه يعجز عن الكلام، وعليه فيصبح قدوة للناس ويصلحهم ويصلح قلوبهم بإذن الله تعالى بقدوته الحسنة وامتثاله للخلق الحسن. ثم هذا يختلف باختلاف الأشخاص، ولهذا لما لام بعضهم على الإمام مالك رحمه الله تعالى، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، قالوا له: أنت منشغل بالعلم ولا نراك تجاهد. فذكر لهم الإمام مالك رحمه الله تعالى قاعدة عظيمة، قال: فلان يفتح الله عليه في الجهاد، وفلان يفتح الله عليه في الصدقة، وفلان يفتح الله عليه في كثرة الصيام، وآخر بكثرة القيام. قال: وأنا فتح الله علي وقسم الله لي بالعلم وأنا راض بما قسم. والتاريخ ذكر الإمام مالك ولم يذكر سائر العباد، لأن العالم على طريق الأنبياء، و يذكر بحسب اقتدائه وأخذه من ميراث النبوة وهو العلم النافع ثم العمل الصالح. فالحاصل أن الناس يختلفون، ولهذا بعض الناس يظن أن كل الخلق سيكون علماء. لا، بعض الناس يفتح الله عليه في أمر، والموفق هو الذي يلزم الباب الذي فتح الله جل وعلا عليه فيه. وهذا كله والتقعيد هذا يصح إذا تمت الفرائض واجتنبت المحرمات. فنحن نتكلم على الأمور النوافل، فلو أن الله تعالى يسر لك في الصيام فكن صواما، لو يسر الله لك في العلم فكن طالب علم، الأمة تحتاجك، ولو سهل الله لك في القيام فأكثر من تلك الطاعة، لأنها صارت في حقك كالعادة، والعادة من جهة الاعتياد لا من جهة النية، ولا النية تبقى دائما نية العبادة. وهكذا، إذن كل أمر هو أفضل في وقته وفي حاله وزمانه وبحسب الشخص المتلبس بذلك الأمر. ولهذا الصيام ينهى الحاج عن الصوم في الحج إلا لمن لم يهدي، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. يوم عرفة نحن الذين مثلا لم نحج نصوم، من كان في الحج لا يصوم، فنفس العمل كان صالحا لهذا ولم يكن للآخر، ولا التمثيل لهذه القاعدة يطول. وكما ذكرت لكم، لو طالعتم شرح الدكتور إبراهيم الحمد الذي نصحتكم به في المجلس الأول، ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الطويل وكلام ابن القيم الطويل في التقعيد لهذه القاعدة العظيمة، وهي أن العمل إنما يكون فاضلا في حق من تلبست به ظروف معينة، ولا يطرد ذلك إلى كل الخلق. ثم ذكر شيخ الإسلام قال: ولكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره. قول شيخ الإسلام العلماء بالله وأمره، هذا راجع إلى كلام للسلف ذكره ابن عبد البر في الجامع، جمع بين العلم وفضله، وهو أن العلماء عالم بالله وأمره، عالم بالله ليس عالما بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس عالما بالله. العالم بأمر الله هو العالم بأمر الله ونهيه، أي الفقيه، والعالم بالدين. والعالم بالله هو العارف بالله، أي الممتثل لذلك العلم. فأكمل الناس هم من جمع بين العلم والعمل كالأنبياء، ثم بحسب الاقتداء بهم، ثم يأتي العالم بالله دون أمره، ثم وليس هذا للترتيب، لكن عندنا العالم بالله ثم أمره، وعندنا العالم بأمر الله وليس عالما بالله، كاليهود والنصارى، واحدة عندها العلم وليس عندها العمل، واحدة عندها عمل بلا علم، والمسلمون أنعم الله عليهم بأن جمعوا بين العلم والعمل. وقول شيخ الإسلام هنا قال: ولكن مما هو كالإجماع. قوله كالإجماع ليس إجماعا صريحا، وليس إجماعا من جهة الاصطلاح وهو اتفاق فقهاء عصر على حادثة شرعية بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا المقصود، لكن كالإجماع أي مما يعني لا يكاد يخالف فيه أهل العلم، هو أن ملازمة ذكر الله تعالى دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة. وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم، أي العمل الذي يصلح لكل وقت وكل حين هو ذكر الله جل وعلا. وذكر الله يا إخوة من عظمته أنه لا ينقطع حتى في الجنة، فإن الذاكرين في الدنيا هم الذاكرون في الآخرة، وأهل الجنة إذا دخلوا الجنة يلهمون الذكر كما يلهمون النفس. ليس هذا تكليفا، وإنما هو تمتع وتشريف، فإن الله جل وعلا يلهمهم ذلك كالنفس، لأنهم لا يجدون مشقة وإنما يجدون لذة في ذكر الله جل وعلا. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول الشاعر: بذكر الله ترتاح القلوب، ودنيانا بذكراه تطيب. فالذاكر لله جل وعلا دائما هو في عبادة عظيمة، ولهذا قال: أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة هو ذكر الله. ثم دلل عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بحديث مسلم الذي يرويه أبو هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله، ومن المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وقوله صلى الله عليه وسلم المفردون أي المنفردون المنعزلون عن الناس للتخلي للعبادة، فهم سبقوا بنيل الزلفى والعروج إلى الدرجات العلا كما قال المناوي في فيض القدير، أي هؤلاء القوم انفردوا وسبقوا ففاقوا غيرهم. بماذا فاقوا؟ فاقوا بالذكر، لأنهم لازموه في كل وقت وحين. ثم قال: وفيما روى أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. فدل على أن ذكر الله جل وعلا هو من أعظم ما ينبغي أن يلازمه العبد، وذكر الله تعالى هو إعظام الله بالقلب واللسان، وأعظم الذكر كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى هو ما وطأ فيه القلب اللسان. فلا يذكر اللسان والقلب ساه لاه، وإنما يذكر اللسان والقلب يتابعه متابعة قلب حي لا قلب لاهي منشغل بغير الله جل وعلا. قال ابن تيمية رحمه الله قال: والدلائل القرآنية والإيمانية بصرا وخبرا ونظرا على ذلك كثيرة، لأن فوائد الذكر كثيرة جدا. قوله: بصرا أي فيما شاهدنا، وخبرا أي فيما سمعنا، ونظرا أي من تأمل وجد أن الذكر وهو ذكر الله تعالى، لأن الله أعظم مطلوب، وذكره يكون من أعظم ذلك الأمور، لأن الذكر يشرف بحسب المذكور، والمذكور هو الله، فيكون ذكر الله من أعظم ما ينبغي أن يلازمه العبد. قال: على ذلك كثيرة جدا. وقد أطال وأفاض العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب، حيث ذكر نحو من 100 فائدة من فوائد الذكر، فمن شاء منكم أن يراجع الكتاب فليراجعه، وهو كتاب جليل القدر، قليلة صفحاته عظيمة فوائده، فتح الله فيه على ابن القيم فتحا عظيما لا ينبغي لطالب العلم أن يقرأه مرة، بل ينبغي له أن يقرأه مرة بعد مرة. وهذه الكتب ليست كتب موسوعية يرجع إليها عند الحاجة، وإنما هي كتب وردية يجعلها الإنسان كالورد له، يقرأها مرة بعد مرة، سيجد فيها من نصوص الكتاب وفهم الآيات ونصوص الأحاديث وفهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقعيدات العلماء مع فهم مقاصد الشريعة ما لا يجده في غيرها من كتب المتأخرين. قال: وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين. إذن أقل شيء حتى يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هو أن يكون ملازما للأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: كالأذكار المؤقتة في أول النهار. وهذا الذي ذكره ابن تيمية هو اختيار ابن الصلاح رحمه الله تعالى أبي عمرو، واختاره النووي بعد أن نقل هذا عن ابن الصلاح في الأذكار، أن الحد الأدنى حتى يكون العبد من الذاكرين الله جل وعلا كثيرا أن يلازم هذه الأذكار المأثورة عن معلم الخير وهو صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك كالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخره، ما يسمى بأذكار الصباح والمساء، وعند أخذ المضجع، وعند الاستيقاظ من المنام، وأدبار الصلوات، والأذكار المقيدة مثل ما يقال عند الأكل والشرب واللباس والجماع ودخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك، وعند المطر والرعد إلى غير ذلك. وقد صنفت له الكتب المسمات بعمل اليوم والليلة، كعمل اليوم والليلة لابن السني، وعمل اليوم والليلة للنسائي، وكالأذكار للنووي وتحفة الأبرار للشوكاني ونحوه عند صديق حسن خان الهندي رحمه الله تعالى، في آخرين من أهل العلم، وفي كتب المعاصرة كتاب صغير حجم لكن عظيم الفائدة وكتب الله له القبول، وكتاب حسن المسلم للشيخ سعيد بن علي بن وهف القحطاني رحمه الله تعالى وغفر له، فإن كتابه قد نفع الله جل وعلا به الخلق. فإن الهمة قد تقصر ربما على قراءة كتب الأذكار ككتاب الأذكار للنووي وقد شرحه ابن علان، لكن هذا الكتاب حسن المسلم يدخل في الجيب وهو عظيم من جهة النفع والفائدة. ومن ذلك أيضا كتاب الكلم الطيب لابن تيمية، وقد علق عليه عفوا وخرجه الألباني رحمه الله تعالى وسماه صحيح الكلم الطيب، وكذلك كتاب الوابل الصيب لابن القيم الذي ذكرته لكم آنفا. فهذه الكتب مما ينبغي أن يحرص عليه المسلم، والأذكار هي من أدلة أن العمل يثبت العلم، وإنك إذا داومت على تلك الأذكار لا تنساها، فإذا غفلت عنها نسيتها. ولهذا ينبغي أن تجعل هذه الأذكار لك حياة، وهي حصن الله جل وعلا الذي إذا دخله العبد كان من الآمنين، كما نبه عليه ابن القيم في كلام له كثير حول هذا، يعني أنك إذا أردت أن يحفظك الله وأن يكلأك ويحصنك من شرور الإنس والجن، فإن الأذكار من أعظم ما يحفظ الله جل وعلا به عبده. قال ابن تيمية: ثم ملازمة الذكر مطلقا وأفضله. بعد أن ذكر الذكر المقيد بالأوقات وأدبار الصلوات وغير ذلك، ذكر بعدها الذكر المطلق، أي أنك من غير مناسبة تذكر الله تعالى، إلا في الخلاء لا تذكر الله. قال: وأفضله لا إله إلا الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقد وردت أحاديث كثيرة في فضلها. قال: وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أفضل منه، أي في أوقات كأدبار الصلوات مثلا، و بعض الأوقات يكون هذه الأذكار أفضل من قول لا إله إلا الله. وقول لا إله إلا الله لا بد أن تقال كاملة، وأما الذكر باسم الجلالة المفرد فإن هذا من بدع المتصوفة، وقد رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ردا بديعا ومختصرا في آخر كتابه العبودية، فبين لهم أن اسم الله المجرد الله لا يصح أن يكون ذكرا، ولم يكن يوما من الأيام ذكرا. هم المتصوفة يبدون باسم الله الله وينتهون بالهاء حتى يقولون في الآخر هو، ويراهم الإنسان يظنهم يتنابحون والعياذ بالله، وقد مسخت البدعة ما هم عليه من باطل. فإن الذكر يكون بلا إله إلا الله أو بالأذكار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بين ابن تيمية رحمه الله تعالى أمرا آخر، وهو أن الذكر له حقيقتان: حقيقة عامة وحقيقة خاصة. بدأ هنا بالحقيقة الخاصة، وهي ذكر الله تعالى باللسان مع مواطأة القلب، ومن ذلك الأذكار المقيدة والأذكار المطلقة. ثم توسع ابن تيمية إلى أن وصل إلى الذكر العام، وحقيقته ما هو؟ هو ما يذكره ابن تيمية هنا. قال رحمه الله: قال: ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله. فلا يظنن إنسان أن جلوسه في مجلس العلم تعليما أو تعلما أن هذا ليس من ذكر الله، بل هذا من أعظم ما يذكر الله جل وعلا به، فإن تلك الحلق هي رياض من رياض الجنة. ولهذا قال ابن تيمية: ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض كما نبهتكم آنفا، قال: أو جلس مجلسا يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقها، فهذا أيضا من أفضل ذكر الله، يعني من أعظم ما يذكر الله جل وعلا به هو هذا الأمر، وهو تعليم العلم وتعلمه. ولهذا قال ابن تيمية: الذي سماه الله ورسوله فقها. وما الذي سماه الله ورسوله فقها؟ ما جاء في الصحيحين من حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وما هو الدين؟ الدين هو الذي جاء يسأل عنه جبريل، وجبريل سأل عن ثلاثة أمور: سأل عن الإسلام وسأل عن الإيمان وسأل عن الإحسان. لهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان. علم بأوصاف الإله ونعته، وكذلك الأسماء للديان. والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالبرهان. والله ما قال امرؤ متحذلق بسواهما إلا من الهذيان. وهذا خلاصة ما ذكرنا لكم الآن. قال ابن تيمية: وعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين في كلماتهم في أفضل الأعمال كبير اختلاف، فإنهم في الحقيقة لا يختلفون، لأن الكل داخل في ذكر الله جل وعلا. قال: وقول السلف واختلافهم في أفضل الأعمال دائما يكون بعد الفرائض، فإن الفرائض واجبة واجتناب المحرمات واجب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث القدسي عن الله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث، حديث صحيح. ولهذا يقول الحافظ بن حجر فتح الباري: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. غلط في منهجية التدين وطريقة سلوك السبيل إلى الله جل وعلا وفي السير إليه سبحانه وتعالى، فإن السير إلى الله جل وعلا أسه الفرائض. لهذا يقول ابن سعدي في قصيدته في السير إلى الله يقول: فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان. فعل الفرائض والنوافل. وقال قبل: قال: يتقربون إلى الإله بفعلهم طاعاته والترك للعصيان، فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان. فالأول فعل الواجب وترك المحرم، ثم الأداء الفرائض كلها. فإذا انتهوا من هذا هم يتقربون إلى الله بالنوافل بحسب ما يفتح الله به على كل عبد، كما ذكرت لكم في أفضل الأعمال في أول الدرس. قال ابن تيمية بعدها: قال: وإن وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة المشروعة، فما ندم من استخار الله تعالى. وقد جاء في الأثر: ما ندم من استخار ولا خاب من استشار، ولا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا فيما أعلم، لكن هذا حق، فإن من استخار الله واستشار الصالحين بإذن الله تعالى لا يخيب. والاستخارة كان يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة كما يعلمهم الصورة من القرآن، فإنه كان يعلمهم الاستخارة في كل شيء، في أمور الدين وفي أمور الدنيا. كل أمر احترت فيه استخر، لكن من الغلط أنك تصبح متردد وتستخير وتنتظر. لا، إذا عزمت على أمر وقررت بعد استشارة وتفكير فهنا قبل أمضي فيه وقبل المضي فيه استخر ربك، فإن كان فيه خير فسييسر لك، وإن كان فيه شر فسيصرفه الله جل وعلا عنك. ومن كانت هذه حاله فإن الله جل وعلا يؤيده ويسدده ويوفقه. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وليكثر من ذلك ومن الدعاء، فإنه مفتاح كل خير، ولا يعجل فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي، وليتحرى الأوقات الفاضلة كآخر الليل وأدبار الصلوات وعند الأذان ووقت نزول المطر ونحو ذلك. إذن ابن تيمية رحمه الله تعالى قال له هنا أمور. الأمر الأول قال له: العباد، لا أستطيع أن أدلك على عمل واحد تقتصر عليه، وإنما القاعدة العامة هي أن كل واحد له عمل بحسبه، وأنت في نفسك قد يعذر لك في وقت عمل يكون هو أفضل من غيره في وقت آخر أو في مكان آخر. الأمر الثاني بيّن له أن إن كنت تريد جوابا فكالإجماع بين أهل العلم أفضل شيء الذكر. ثم بيّن له أن الذكر أمران: ذكر خاص وهو الذكر المعروف باللسان، وهذا له نوعان، إما مقيد وإما مطلق، وهذا المطلق لا ينبغي أن تنفك عنهم. ثم بيّن له الذكر العام وهو كل شيء فيه تعظيم الله جل وعلا ولو تفكيرا، فإن أبا الدرداء كان أكثر عباداته التفكر، وهو من حكماء هذه الأمة. ولهذا يقول الله جل وعلا في القرآن: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. والله جل وعلا يقول: إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب أو لأولي الأبصار. وغير ذلك، والله جل وعلا يقول: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وغير ذلك من الآيات الداعية إلى التفكر. فكل ذلك داخل في الذكر العام، ومنه العلم والتفقه والتعليم والكتابة والتأليف والتحقيق ونشر المخطوطات، وحتى عبر التواصل وسائل التواصل، فكل هذا من ذكر الله جل وعلا وإعظامه. ثم بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية أنك إن احترت في شيء لا تنسى الاستخارة، ثم بيّن له أن الاستخارة عبادة خاصة لها حقيقتها ولها كيفيتها، وهي أن تصلي ركعتين ثم تدعو. لكن بيّن له فيما بعد: والدعاء مفتاح كل خير، ادعوا الله في كل وقت وحين. فربما بعض الناس يقول: أنا غير لن أستخير كل يوم. طيب، الدعاء في صلواتك، في أوقات نزول المطر، في السحر، في أوقات بين الأذان والإقامة، أدبار الصلوات وغير ذلك، كل هذه أوقات مباركة. أكثر من دعاء الله جل وعلا، يفتح الله جل وعلا عليك أبواب كل خير. ثم أجابه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على مسألة أخرى، وهي قوله: وأما أرجح المكاسب. فبين له ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني رجع ابن تيمية إلى سؤاله حول أرجح المكاسب، فقال له: أرجح المكاسب التوكل على الله والثقة بكفايته وحسن الظن به، وذلك أنه ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يلجأ إلى الله ويدعوه، كما قال سبحانه: فيما يؤثر عنه يأثر، نعم، فيما يأثر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم: كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وهذا حديث عظيم في صحيح مسلم، وشرحه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى شرحا عظيما، طبع بعنوان، والعنوان من المحقق، وبعنوان عون الباري أو إمداد الباري بشرح حديث أبي ذر الغفاري. فالرزق على الله، قال جل وعلا: وما من دابة إلا على الله رزقها. وقال جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. والله تعالى يقول: فابتغوا عند الله الرزق، وقدم ما حقه التأخير، وهذا يدل على الاختصاص، أي ابتغوا عند الله الرزق ولا تبتغوه عند غيره. قال: وفيما رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع، فإنه لم ييسره لم يتيسر. والحديث ضعيف، لكن معنى الحديث صحيح، أي أنك اسأل ربك حتى شسع النعل، وشسع النعل هي الخيوط التي تكون بين الأصابع، إذا تقطعت سل ربك أن يصلحها. وهذا موجود عند السلف، فإن بعض السلف كان يقول: إني لا أسأل الله ملح عجينتي وعلف دابتي. فإن بعض الناس يستعظم أن يسأل الله أمور الدنيا، وأن يسأل الله أمورا يظنها صغائر، وينسى أن الدعاء في نفسه عبادة. فأنت بغض النظر عن المسؤول، إن لم يكن فيه تعد ومحرم وإثم، بغض النظر عن هذا المسؤول عنه من المباحات، فإنك حال الدعاء في عبادة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعجل أحدكم يقول: دعوت ولم يستجب لي. فربما الله يؤخر عنك الإجابة رحمة بك من جهتين: الأمر الأول أن تكثر عبادتك ويكثر قلبك من الله فتزداد عند الله قربا، والأمر الثاني أن الله يؤخر حتى يأتيك بأعظم ربما مما أنت تنتظر، والله تعالى قدير. لكن بعض الناس قليل علمه بربه، يظن أنه إن لم يستجب له الآن ضاق صدره، وربما ادخرت لك هذه وجدت أجرها أعظم من إجابتها في الدنيا. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد قال الله تعالى في كتابه: واسألوا الله من فضله. وقال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وهذا وإن كان في الجمعة فمعناه قائم في جميع الصلوات. ولهذا العبد إذا دخل المسجد يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج يقول: اللهم إني أسألك من فضلك. وقد قال الخليل صلى الله عليه وسلم: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. وهذا أمر، والأمر يقتضي الإجاب، فالاستعانة بالله واللجأ إليه في أمر الرزق وغيره أصل عظيم. فينبغي لك أن تلجأ إلى الله تعالى في أمور الآخرة وأيضا في أمور الدنيا، فإن الآخرة لا تصلح أحوالها إلا إذا صلحت لك أحوال الدنيا. وكم أرق طلب الرزق جمعا من الإخوة ومن طلاب العلم وغير ذلك. ولهذا دائما أنصح الإخوة، من استطاع منكم أن يسترزق بغير العلم فليفعل، وقد كان علماؤنا على هذا، ومن ذلكم العلامة الألباني رحمه الله تعالى، كان ساعاتيا حتى كبر به السن ثم أصبح بعدين يسترزق مما طبع من الكتب، وأما قبلها وبقي إلى وقت متأخر يسترزق. وكان الألباني رحمه الله تعالى يرى أن طلاب العلم ينبغي أن يعلموا حرفة حتى لا يكونوا عالة على الناس، فإن الناس كلما احتجت إليهم كلما كنت عندهم أذل، وكلما استغنيت عما في أيديهم فإنك تكون عندهم أعز. وقد قيل أحسن إلى من شئت تكون أميرة، واستغني عن من شئت تكون نظيرة، واحتج إلى من شئت تكون أسيره. وتقدم بعض هذا في الدرس الماضي. ثم قال ابن تيمية: ثم ينبغي له أن يأخذ المال. إذن هنا بين له ينبغي العمل والاجتهاد في العمل، ولا تكن متوكلا على الأسباب، إنما توكل على رب الأسباب، ولكن افعلها، فإن التوكل شرطه فعل الأسباب، والأسباب من التوكل أو هي شرط فيه، فلا يصح توكل بلا فعل الأسباب. وقد فعل الأسباب سيد المتوكلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلبس في أحد درعين، وكان يضع حارسا حتى نزل قول الله تعالى: والله يعصمك من الناس، وغير ذلك. وأعظم المتوكلين هو على ربه سبحانه وتعالى، فينبغي الاقتداء به. ولهذا من ترك الأسباب هو متواكل وليس متوكل. وقد ذكرت هذا في بيت فقلت: إن التوكل شرطه الأسباب، حرمانه عين الأسى وعذابه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن التوكل ضرب له مثالا للطير، قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا، فهي تغدو وهي متوكلة وترجع وهي غانمة. فلا ينبغي لك أن تنظر إلى مثل الطير فقط لأنها تتوكل، لكن هي فعلت الأسباب، فالأسباب من التوكل أو هي شرط في صحة التوكل. ولهذا أدخل بعض أهل العلم الأسباب في التوكل، فقال، وهذا يكون باعتبارها ركن هنا، وبعضهم أخرجها فقال هي شرط في صحة التوكل، فجعل التوكل اعتماد القلب والأسباب خارجة عنها، لكنها شرط في صحتها. وبعضهم قال من التوكل فعل الأسباب، قال: التوكل اعتماد القلب على الله جل وعلا وتعلقه بمع فعل الأسباب، وهنا يكون ركنا لأنه داخل في ماهية التوكل. والأمران يعني يتقاربان من بعض وجه، المفيد أهمية الأسباب إما بشرطيتها أو بركنيتها. ثم بيّن ابن تيمية رحمه الله تعالى أمرا عظيما، وهو أنك إذا اجتهدت وعملت ورزقت سيأتيك المال، طيب كيف تتصرف مع هذا المال؟ وهذا أمر لم يسأل عنه أبو القاسم التجيبي، لكن ابن تيمية رحمه الله تعالى من نصحه بيّن له كل هذه الأمور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أمر فيجيب بأوسع منه، وبوب عليه البخاري في كتاب العلم باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل. والله جل وعلا لما قال لموسى عليه السلام: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأوش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال: هو الطهور ماءه والحل ميتته، وغير ذلك من الأدلة. فابن تيمية أجابه بأكثر مما سأل: أنا لن أجيبك إلا على العمل، لا، بل أجيبك على المال الذي ستكسبه من العمل، كيف تتعامل معه؟ قال: ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس، عفوا، ثم ينبغي، نعم، بسخاوة نفس ليبارك له فيه، ولا يأخذه بإشراف وهلع. والهلوع من هو؟ هو الذي فسره الله في كتابه، قال تعالى وذكره الله في كتابه، قال: إن الإنسان خلق هلوعا. ما معنى هلوعا؟ إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، هذا هو العبد الهلوع. قال ابن تيمية: بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكانة، فإن الخلاء لا نهرع إليه ولا نذهب إليه حبا فيه، وإنما ضرورة، وكذلك الدنيا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أن المال ما أتاك منه فلا تأخذه باستشراف نفس كما في الحديث المعروف. ولشيخ الإسلام كلام يفصل هذا في العبودية ذكر فيه هذه المسألة، وهذه قاعدة عظيمة، أن الدنيا محلها اليد للقلب، فنتصرف بها وفيها لكن في الظاهر، وأما القلب معلق بالله والدار الآخرة. قال جل وعلا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وعليه فإن المال خذه كما تدخل الخلاء، خذه واستعمله، ولا أن تترك عيالك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، لكن لا يكون قلبك معلقا به. قال: والسعي فيه إذا سعاك إصلاح الخلاء. وفي الحديث المرفوع الذي رواه الترمذي وغيره: من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وفرق عليه ضيعته ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وهو حديث عظيم لكنه ضعيف بهذا اللفظ. وقال بعض السلف: أنت محتاج إلى الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج، فإذا بدأت بنصيبك من الآخرة مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاما. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق، أن يطعموني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال ابن تيمية بعدها: قال: فأما تعيين مكسب على مكسب، هنا رجع إلى مسألة العمل، قال: من صناعة أو تجارة أو بناية أو حراثة أو غير ذلك، فهذا يختلف باختلاف الناس. نفس القاعدة في الأمور الدينية وفي الأمور الدنيوية، يختلف. بعض الناس عنده قوة بدنية قد تصلح له الأعمال الجسدية القوية، وبعضهم عنده قوة حافظة وقوة ذهنية فتصلح له مثلا مهنة المحاسبة، أو تصلح له مهنة الإعلامية والحاسوب وغير ذلك، والأمثلة على هذا كثيرة. قال: ولا أعلم في ذلك شيئا عاما، لكن إذا عن للإنسان جهة فليستخر الله تعالى. فرجع إلى الاستخارة، قال: فيها الاستخارة المتلقاة عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم، فإن فيها من البركة ما لا يحاط به، ثم ما تيسر له فلا يتكلف غيره إلا أن يكون منه كراهة شرعية. يعني كل عمل يسره الله تعالى عليك ولك ووجدت فيه رزقا وبركة فالزمه، إلا أن يكون فيه مكروه أو محرم من جهة الشرع فهذا أتركه فإنه لا خير فيه. ثم قال ابن تيمية: وأما ما تعتمد عليه من الكتب، هنا سؤال آخر وهو مسألة الكتب التي سأل عليها. قال: وأما ما تعتمد عليه من الكتب في العلوم فهذا باب واسع، وهو أيضا يختلف باختلاف نشأ الإنسان في البلاد، فقد يتيسر له في بعض البلاد من العلم أو من طريقه ومذهبه فيه ما لا يتيسر له في بلد آخر. فمثلا في المغرب عندنا طريقة في تعلم العلم، فالمذهب مالكي، وطريقتهم في النحو ليست كطريقة المشارقة، فربما لا يقدمون الأجرمية، ولو قدموها ارتقوا بعدها إلى غير قطر الندى. أما في المشرق الأجرمية ثم قطر الندى ثم الألفية. في الأصول الفقه في المشرق عندهم مثلا الورقات وغير ذلك، في المغرب الورقات أيضا، لكن ربما أخذوها بشرح المحل مباشرة أو تعليقات الحطاب الرعيني وهكذا. في التفسير علماء المغرب يهتمون كثيرا مثلا بتفسير البيضاوي ويدرسونه ويجعلونه العمدة في التدريس. المشارقة ربما خاصة الآن تفسير ابن سعدي أو غير ذلك. في مصر ربما تفسير الجلالين وهكذا. ففي كل بلد تتيسر منهجية، أنت إلزم قرز العلماء الذين هم هناك، إلا العقيدة فإنها واحدة، فينبغي للعبد أن يكون ذا عقيدة سلفية صحيحة صافية. فحتى لو كان في بيئة فيها العقيدة الأشعرية فليلزم هو دراسة وتدريس العقيدة السنية الصحيحة الخالية من شوائب البدع والقواعد الكلامية. قال ابن تيمية: لكن جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما، وما سواه إما أن يكون علما فلا يكون نافعا، وإما أن يكون علما وإن سمي به. أي أن ابن تيمية رحمه الله تعالى بيّن له أن المفيد العلم الذي تتلقى يسمى نافعا. وكيف يسمى نافعا؟ أن يتلقى عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يكون العلم مأخوذا من كتاب الله ومأخوذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما هو متعلق بهما كعلوم الآلة التي تخدم الكتاب والسنة. وهذا بيان لأنك إياك أن تدخل في البدع الكلامية والصفصطة والقواعد الصفصطائية والأمور المخالفة لما عليه السلف، فإن ذلك لا ينبغي. ولهذا ابن قيم ذكرت لكم في الأبيات يقول: والكل في القرآن، أي كل هذه العلوم، والكل في القرآن والسنن التي شاءت عن المبعوث بالبرهان، والله ما كان ما قال امرؤ متحذق بسواهما إلا من الهذيان. والذي يقول القاضي عياض في الإلماع في أصول الرواية يقول رحمه الله تعالى: يقول العلم في أصلين لا يعدوهما إلا المضل عن الصراط اللاحبي، أي المستقيم، علم الآثار، علم الكتاب وعلم الآثار الذي عفوا علم الكتاب وعلم الآثار التي قد حصلت عن تابع عن صاحبي. هذا هو العلم الذي ينبغي أن تتعلق به همة العبد. قال ابن تيمية: ولئن كان علما نافعا فلا بد أن يكون في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه مما هو مثله وخير منه. ثم قال رحمه الله: ولتكن همته فهم مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه وسائر كلامه، فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله تعالى ولا مع الناس إذا أمكنه. وهذا الذي ذكرته لكم الآن كل خير في اتباع الكتاب والسنة، ولا يمكن أن تعوز النصوص أحدا أراد حكم أمر، فإن الكل موجود في الكتاب والسنة، بل الكل موجود في الكتاب أصلا والسنة تبين وتشرح وتفسر وغير ذلك. ولهذا يقول ابن عباس: كل العلوم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. والعم أن يقال الكتاب والسنة كفيلان بأن تجد جواب كل حادثة شرعية، لكن العبرة بماذا؟ بسلامة القصد واكتمال الآلة وتوفيق الله جل وعلا لذلك العبد. قال ابن تيمية بعدها: قال وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قد جمع فيها بعض أهل العلم أو اقترح بعض أهل العلم الجمع فيها. والترمذي رحمه الله تعالى كتابه الجامع محشو مليء بهذا، فإن ابن الترمذي رحمه الله تعالى أبا عيسى يذكر الحديث ويقول: لا يصح في الباب غير هذا الحديث، أو هذا الحديث أصل في هذا كذا. مثال ذلك حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم في الحج، هذا الحديث أصل في باب الحج. حديث عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أصل في الباب. هناك أحاديث في البيوع، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن لباس الإحرام، هذا أيضا أصل في الباب. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يكون حريصا على هذه الأحاديث الأصول في أبواب القسامة. كم فيها من حديث مسألة القسامة؟ حديث مثلا في أبواب الربا كم من حديث؟ وهذه هي التي جمعها أهل العلم في أحاديث الأحكام كالعمدة والبروغ والمحرر والمنتقى من قبل المجد وغير ذلك من الكتب. ولهذا لا ينصح أهل العلم بأن يهجم طالب العلم مبتدع على حفظ الصحيحين والسنن، وإنما يحفظ أحاديث الأحكام. وانظر إلى علمائنا الذين نبغوا في العلم والفقه وقد جاءتهم الناس من شتى العالم حتى يسألوهم عن المسائل الشرعية القديمة والحادثة، هؤلاء تجد أنهم حفظوا البلوغ وحفظوا كتاب الله جل وعلا وتمت لهم آلة العلم. ثم قال ابن تيمية: وإذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس فليدعو بما رواه مسلم في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام يصلي من الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فإن الله تعالى قد قال فيما رواه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهديكم. فهذا الدعاء عظيم، وانظروا كيف يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، يقول لله: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فإن بعض الناس إذا جاء الخلاف وكثرت واضطربت عليه الأمور يفزع إلى كل الخلق وينسى أن يصلي لله ويدعو بهذا الدعاء الذي كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي الذي اجتباه الله واصطفاه. فنحن من باب أولى أن نكثر من هذا الدعاء، ولا يغتر الإنسان بعلمه ولا بحفظه ويظن أن الحق دائما في صفه، فإنك إن تركك الله وخذلك فإنه لا موفق لك. قال ابن تيمية: وأما وصف الكتب والمصنفين فقد سمع منا في أثناء المذاكرة ما يسره الله سبحانه. فالظاهر أن ابن تيمية لما تكلم معه أرشده إلى كثير من الأمور. قال: وما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من صحيح محمد بن إسماعيل البخاري، لكن هو وحده لا يقوم بأصول العلم. وهذا كلام رجل فقيه ابن تيمية رحمه الله تعالى وعالم، قال له: هذا أنفع كتاب، إذا أردت كتابا مستقلا بعد كتاب الله هذا من أنفع ما يكون. فإن البخاري كتب كتابه وقسمه إلى كتب وأبواب بطريقة بديعة عظيمة لا يستغني عنها طالب علم، لكن بين له أنك إن عكفت على البخاري فقط لا يمكن أن تحصل حتى صفة الصلاة، لا يمكن أن تحصلها. ولهذا قال له: هو لا يقوم وحده بأصول العلم. وهذا فيه إشارة إلى ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم من التدرج في العلم. ثم قال: ولا يقوم بتمام المقصود للمتبحر في أبواب العلم، إذ لابد من معرفة أحاديث أخرى وكلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء. ثم بين له أن الأمة لم تترك هذا، قال: وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إيعابا، فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك. شوف، قال من نور الله قلبه، دل على أن العلم ليس حفظا فقط وليس قراءة فقط وليس مذاكرة فقط، إنما هو منح ربانية وأعطيات إلهية يهبها الله لمن شاء من خلقه منة منه وكرما وإكراما سبحانه وتعالى. قال ابن تيمية بعدها: قال قاعدة كلمة هي قاعدة، قال: ومن أعماه، يعني أعماه الله، لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. وهذه ليتكم يا إخوة تحفظوا هذه الكلمة، أن من لم ينور الله قلبه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. فلن تغني عنك الرفوف المليئة بالكتب. ولهذا تجد من علمائنا الكبار من مكتبته قليلة جدا من حيث عدد الكتب. وأضرب لكم مثالا معروفا عند طلاب العلم، وهو مكتبة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فهي تشبه مكتبة طالب علم متوسط نقول، ولم يكن عنده كثير من المراجع. حتى مما ذكر شيخنا الشيخ صالح العصيمي في كلام له، قال ولعله ذكره في شرح الوصية الصغرى ولست متأكدا، قال إن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى مرة تكلم في مسألة في التفسير، وقال الشيخ رحمه الله، قال: وأنا لا أدري من ذكرها لكني هكذا يبدو لي. فجاءه بعض طلاب العلم ممن كان عنده بكتاب التحرير والتنوير للعلامة محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى التونسي في تفسيره البديع ذي المجلدات 30، فجاءه بالكتاب وكان ابن عثيمين لا يعرفه، والآن صغار طلاب العلم يعرفون هذا الكتاب وانتشر واشتهر، لكن في ذاك الوقت لم يكن يعرفه ابن عثيمين. فجاءه وإذا بابن عاشور يقرر نفس الكلام الذي قرره ابن عثيمين، فرح الشيخ رحمه الله تعالى، والظاهر أنه اشترى من الكتاب نسخة. هذا يدلنا على ماذا يا إخوة؟ يدلنا على أن المعطي واحد، وأن الذي وهب هذا وهب هذا، والذي فتح قلب هذا فتح قلب هذا، لأننا نقول دائما لا إله إلا الله، فلا نعبد إلا الله ونؤمن أنه لا رب ولا خالق ولا معطي ولا مانع ولا رازق إلا الله وحده سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن لبيد الأنصاري، قال: أوليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ أنتم تأملوا حال اليهود والنصارى، أليست عندهم كتب؟ أليسوا يحفظونها ويقرؤونها ويتدارسونها وغير ذلك؟ ولكنها لم تزدهم إلا حيرة وضلالا، ولم تزدهم إلا ضياعا وكفرا وانحرافا عن السبيل. فإن الكتب وحدها لا تغني، وإن الأشرطة وحدها لا تغني، وإن الشهادات وحدها لا تغني، إنما هو الاستكانة إلى الله والتضرع إليه وطلبه التوفيق والسداد وعدم الاغترار بالنفس وإصلاح النية والعناية بخبايا القلب، فإنه العبد إذا سار على هذا يوشك أن يوفقه الله جل وعلا وينفع به نفسه والناس. قال ابن تيمية في ختام هذه الوصية العظيمة، قال: فنسأل الله العظيم أن يرزقنا الهدى والسداد، ويلهمنا رشدنا، ويقينا شر أنفسنا، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلواته على أشرف المرسلين. وبهذا تم التعليق على هذه الرسالة العظيمة والوصية الجليلة التي أوصيكم يا إخوة بمذاكرتها مرة بعد مرة. وليس كبيرا على وصية كهذه أن تقرأ في كل سنة مرة، وأن يراجعها الإنسان ويقرأ شروحها ويدرسها لأهله وأبنائه وأصحابه، فإن الله جل وعلا قد كتب لها القبول، وقد وضع فيها شيخ الإسلام نصائح هي منهج حياة تعين ويستعين بها العبد في شؤون دينه ودنياه. أسأل الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بصدق النية وسلامة السيرة والسريرة، وأن يحشرني وإياكم في زمرة الصالحين، وأن يتوفانا صالحين لا خزايا ولا مبدلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.